وناس يعني يحاسبوا ويعذبوا ثم تكون هي ضمن الجنة، في منهم لهذه الدرجات هذه؟ ماذا يهمك من هذا السؤال؟ والله هو سؤال خطر في بالي، انه هذا الصحابي ما اظن خطر في بالك. كيف يعني؟ هذه وسوسة من بعض الجهات. احنا عارفين التحدي طبعا شيخ ناس، احنا بنقول يعني انهم درجاتهم، فمنهم الاصل يعني شو بهمك؟ شو بهمك؟ له علاقة هي بعقيدتك شيء مشان صحة؟ اسأل عما يهمك يا أخي، لأنه هذا باب يدخل من الشيطان.